بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لله ضر القائل لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كأغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق ولطمة عالم في الخد مني، ألذ لدي من شرب الرحيق. فهمت حاجة؟ صلوا على النبي. لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق. المحبرة اللي هي إيه؟ اللي بتاعت الحبر يعني، اللي هو القلم يعني. ورزمة قاغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق. الكاغد اللي هو الورق الذي يكتب عليه. ولطمة عالم في الخد مني، ألذ لدي من شرب الرحيق. مفهومة دي ولا لا؟ مفهومة؟ أيوان تحرين بقى. احنا قلنا في حلية طالب العلم في باب إخلاص النية وباب المتابعة وباب كن سلفيا على الجادة، وقلنا ملازمة خشية الله تعالى. ها؟ المراقبة، هجر الطرف أو الترفه أو الطرف يعني. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. واعلموا يا إخوة أنه لا يفلح أحد طلب هذا العلم بالغنى أبدا. قال الشافعي رحمه الله: لا يصلح في هذا الشأن إلا المفلس. وقال مرة أخرى: لا يصلح فيه إلا الغنى. قال الذهبي معلقا: والجمع بينهما أن من طلب المال وزاحم العلم لم يدرك العلم، أما من طلب العلم وكان معه ما يكفيه ألا يبذل وجهه للناس كان الغنى له نافعا. فهمتم هذا؟ فهذا الطريق لا يصلح فيه إلا ذل الفقر. ومالك الإمام باع عروق بيته ليشتري أقلاما وورقا، وبقي بن مخلد الأندلسي أكل ورق الكرنب الذي يلقيه الفلاحين، والإمام أحمد كان يأكل ما تخطئه مناجل الفلاحين من السنابل. عارفين الفلاحين عندنا لما بيضم الغلة أو الرز بيفيد كده بعض الإيه السنبولة كده مرمية كده، محدش خد باله منها، يقوم يلمها ديا ويأكلها. هذا كان طعام الإمام أحمد. ولما كان في رحلة الطلب أجر نفسه عند بعض الناس يملأ لهم بالدلو بالجرادل يعني الماء، وهو إمام أهل السنة كما تعرفون، كان يحفظ ألف ألف إسناد. لكن طلبة هذا الزمان أصابهم من النقوص والعكوص والشرود عن طلب العلم ما خدعهم به الشيطان، فجعلهم يهرعون إلى طلب المال قبل العلم، وكأنهم يشترطون على الله عز وجل أن يغنيهم أولا حتى يبذلوا لهم من أوقاتهم فيحصلوا هذا العلم الشريف. فاعلم أن هذا الطريق لا يصلح فيه إلا من ضحى له. ولقد عصرت أنا في مسجدنا في قريتنا أكثر من 100 حافظ للقرآن، كنا سويا نتبارى في طلب العلم. فلما جاءت العقودات بقى للخليج والسعودية ومثل هذه الأشياء، ما بقي من 100 إلا 1 أو 2 أو 3 على الأكثر. وهذا حال كل الناس تقريبا، كل الناس تقريبا، أن الفتن تتخطفهم، لا سيما فتنة السراء اللي هي المال يعني وطلب الدنيا. فيكون طلب العلم في الغالب يأتي يطلب، يكون مخلص، فأول ما الدنيا تزهزه له تبصبص له من بعيد يخرج إليها مهرولا. فإياك والترف، إياك والإيه. وعندك إذا كنت سلفيا حقيقيا سنيا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفيك ما جاء في الحديث من حديث سلمان وغيره: عهد إلي النبي عهدا وما أظنني إلا خالفته، قلنا وما هو؟ قال: عهد أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب. فنظرنا في بيته فلم نجد إلا شنا وأطباقا، ولم نجد إلا 17 درهما، وهو يقول: ما أظنني إلا قد خالفته. يعني عدنا الفلوس اللي سيبها الصحابي ده اللي بيقول أنا خالفت وصية النبي، اللي هو يكون زاد أحدنا زاد الراكب، اللي هو يا إخوة زاد المسافر. المسافر عم الحاج لما يبقى مسافر بياخد معاه ايه؟ يعني لو سفر يغيب شهرين سنه حلتين، صح كده؟ شويه جرس امك عاملهم لك، وشويه مش، صح كده؟ ويكون معاه مثلا 1000 2000 3 في جيبه، شويه كده مصاريف يمشي حاله يعني. فان قيل له: الا تتوسع؟ ماذا يقول؟ إني مسافر. وسيدنا عمر لما كان يرسل إلى أبي ذر رضي الله عنهما المال فيسأله: ألم أرسل إليك مالا يا أبا ذر؟ قال: يا أمير المؤمنين، إلا إن لنا دارا أخرى، كلما أرسلت إلينا متاعا أرسلناه إليها، اللي هي دار المقامة اللي هي الآخرة. فبكى رضي الله عنه أو فشكره. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح يدخل عمر يقول: أرني بيتك أبا عبيدة. قال: تسح الدمع يا أمير المؤمنين. قال: أرني بيتك. فلم يجد إلا شنا طبقا يعني يتوضأ فيها ويأكل فيه، يعني ما جابش اثنين، بس لو جاب طبقين يبدأ توسع. أما نحن عندنا من النيش والهيش والفيش ما تعلمون، حتى كأنهم يتخذون مصانع لعلهم يخلدون. ولذلك إذا بطشت المرأة عليك بطشت بطش الجباري، وتخاف أن تطلقها فتجلس من الحاسرين الخاسرين. ما أنت صرفت على 200,000 ولا 150,000 هتعمل إيه؟ خسرت وكسدت تجارتك. أما إذا تبلغت كما كان الصحابة يتبلغون، وكما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: إياكم والتنعم وزي العجم. زي الايه؟ العجم. أنت النهاردة ما شاء الله لبس حلو، زي العجم اللي هو القميص والمنطلون، صح كده؟ وإن كان القميص والمنطلون واسع خلاص، يعني لأن هذا مما عمت به البلوى وأصبح لا يستنكر، مش حرام يعني، لكن الأولى عليك بما كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام من اللباس، القميص. ليه؟ القميص كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الثياب القميص عليه الصلاة والسلام. وقال عمر: وتمعددوا. تمعددوا يعني ايه؟ لا اخشوا، شنو جاءت جمعنا في النص؟ تمعددوا من أن تأكل خشنا، فتدرب المعدة أن تأكل ايه؟ أنا كنا في الجيش، فكان الواد بتاع الشؤون المعنوية بعرفش يقرأ، فكان يقول لك: والحفاظ على المعدة هي المعدة. الحفاظ على الايه؟ المعدة مش المعدة. فيعني عفى الله عنه، وكان ده مهمته يدرب العساكر، هيدربهم كلهم. هذا يبقى تمعدده هنا بمعنى ايه؟ كل خشن. وانا انصحك ان تأكل خبز الشعير، لا تأكل الخبز الابيض، فان النبي نهى عنه في حديث أم سلمة: تعلمنا طعاما أو شيئا نصنعه من الدقيق بأرض الحبشة. راحت بلاد بقى الإيه؟ بلاد برة بقى، اللي هي بلاد الحاجات الحلوة، البتيه. فين البتيه؟ ما كنت أعرفه إلا منذ سنين بسيطة يعني، البتيه وبالجبنة وبالمربى وبالحاجات الحلوة بقى. اتعلمت هي الموضوع ده، فجاءت بقى تجيب التطور التكنولوجي والتقدم العلمي لبلاد المسلمين، ففصلت الإيه؟ النخالة عن الدقيق، الردة يعني. فقال: ردوه. ونهى النبي عن هذا، قال: لا تفصلوا عنه. أثبتوا طبيا جماعة بتوع الإعجاز العلمي أن الردة دي هي اللي فيها فوائد الدقيق كله. فمن علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ خد بالك، اللي أعلى من هذا أن تأكل خبز الشعير. وخد بالك الحاجات دي بعض الناس بيفهمني غلط، بقول بقى أننا نرجع نشرب بقى لبن الجمال وكذا كلام ده وناس في الصحراء، ما أقصد هذا، إنما أقصد إن هناك بعض الأشياء النافعة، بعض الإيه؟ الأشياء النافعة، منها خبز الشعير. يعني النبي يقول في خبز الشعير مثلا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتلبينة أو بالتلبينة، فإنها مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. الحزن التلبينة دي شراب يصنع من الشعير، تجيب الشعير وتصفيه وتعمله إيه زي الشاي كده وتشرب، ولو كتب العسل تبقى ممتازة. الأجمل من هذا إن أنت تأكل كل يوم، بدل ما تأكل عيش من الدقيق تأكل من خبز الشعير، وهذا مفيد لمرضى السكر أو للوقاية من السكر، ومفيد لأمراض كثيرة للكوليسترول والسمنة والحاجات دي. وهذا أنا أصلا لسه ما طبقتش المشروع ده، بس ناوي أجيب شكارة شعير في بيتي وابتدي إيه أصنع خبز اللي أنا أعمله بنفسي يفيدني صحيا. ولا أقول أهو سنة عن رسول الله، هو أقل ما يكون في سنة عادة، يعني مش فرض، ولا حتى نقول هيجلب لك المستحب، لكن يدخل لك في حديث عمر أو كلام عمر تمعدده، خلي المعدة فيها تتعود على الإيه. ولذلك من أساليب التربية لأطفالك إن أنت تجوعهم يوم من الأيام، تقول لهم ما فيش والله النهاردة، أنا أكل عيش ناشف والله. الواد ابن أقول له قال لي بصلة كده ونأكل بصلة بملح النهاردة. جرب تربي أولادك على هذا، ليس كل ما يطلبوه يأخذوه، وحتى امرأتك ستجد لهذا له وقع في النفس بعد ذلك في التربية، وقع في النفس بعد ذلك في الايه في التربية. فإن الطرف يقتل القلب، يقتل الإيمان. نعم. واخشوشنوا، خشونة بقى، واخشوشبوا، نشف نفسك خالص. ولذلك احنا دايما نذم ان الواد الخرع، صح، الواد الميدو او الواد الخرع، ان احنا دايما ايه توتو والميدو والاصناف اللي هي الهشة دي احنا دايما نتريق عليها، صح، نقول لك ده واد ايه، ده واد شهم كده. فالخشونة سبحان الله، وهذا لا يجلب الامراض. كنت أعرف ولدا فقيرا يأخذ 7 جنيه في اليوم، كان يدفع الإيجار وينفق على أمه وأخته، وكان أبوه قد طلق أمه، وكان يأكل الخبز اللي هو الفينو، الخبز التاني الأسمر ده أبو شيلم ده، يغمس به العيش الفينو، مش يحط فيه بطاطس أو طعمية. والله كان يمسك، يعني يمسك بأي أخ من الإخوة يكسره 2، وهو وزنه بتاع 50 كيلو، يضرب ديه في الحيطة ممكن يوجعها. فالقضية مش قضية فلوس ولا قضية كتر أكل، بل إن التجربة تقول إن كثرة الطعام تسبب البطنة كما ترون، وتسبب السمنة، وتسبب، ويعني غفر الله لعزومات الإخوة هي التي فعلت بنا هذا. خلاص. نعم، أحيانا الواحد بيأكل 3 مرات لحمة في اليوم بسبب الإخوة، فنسأل الله أن يغنينا من فضله، لعل هذا من الخير العظيم، يعني قول اللهم بارك. إذا جاء الخير لا نمنعه، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كادوا يغسلون أيديهم من الزهم اللي هو الايه الشح، إن حضرت اللحمة يأكلوا، ممكن الصحابي يأكل معزة لوحده عادي، فإن غابت وكثيرا ما تغيب، لكن لا يطلب الدنيا، ما يروحش يجري وراها، ما يروحش ايه يجري وراها. نعم. وهذه المسألة أنا لا أريد أن أوسع فيها كثيرا، ففيها رسالة للدكتور محمد بن موسى الشريف، اسمه اكتب طالب العلم ما يسيبش أي كتاب يعدي عليه لما يشتريه. طالب العلم بيبيع هدومه عشان يشتري الكتاب، طالب العلم بيشتري بالقسط وبيستلف، كل ده عشان خاطر الكتب. إن كنت عاوز تبقى طالب علم يعني، ده من شروط هذا الطريق يعني. طالب الأنتريه، الكتب أهم من الأنتريه، أهم من أنت لما تعي تجيب علاج، كتاب أهم من الموضوع ده. إن كنت عاوز تبقى طالب علم أو عم عاوز تبقى محب، يا مرحبا بيك، على رأسنا برضو. لكن عاوز تبقى طالب علم، طالب العلم يفتقر من أجل الكتاب. اكتب بقى كتاب الطرف وأثره في حياة الدعاء للدكتور محمد ابن موسى الشريف، هذا كتاب من أروع ما قرأت في هذا الباب. هذا ليه، وقسم بقى الطرف إلى أنواع، لكن احنا الطرف وأثره في حياة الدعاء. صحيح، أما روح ألاقي الداعية راكب عربية مرسيدس وقاعد في التكييف، وربنا يرزقنا تكييف، الدنيا حر بصراحة، وعنده أنتريه من أبو 10,000، وأنا طالب علم لا أجد ما أكل، وعمال يكلمني عن زهد الرسول والإثار، أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ طبيعي. لذلك لما حد بيزورني ويلاقي عندي دولاب أقول له والله من أبو 2,000 جنيه، الشلتة اللي عندي دي من أم 500، أما الأنتري ده والله حماية اللي مدهوني عشان يطلع قلبه علي إيه، ما يفكرش إن أنا توسعت قصدا، ما يفكرش إن أنا إيه توسعت وراعي قلبه، وراعي إيه وراعي قلبه. ولا نقول أن هذا حرام، لكن ده بنقول من شروط سلوك هذا الإيه الطريق. وخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، البس الجلابية الدفة الحلوة اللي تعيش، البيضة عليك بالبياض. وذلك نتمنى أن المجلس القادم كله يجي بالأبيض، خلاص كله يجي بالإيه قدر المستطاع، قدر الإيه قدر المستطاع. وأنا أحاول أن أراه خلاص، هذا من باب الاستحباب يعني. نعم أنا كثيرا ما بجيش بالأبيض، أقول برضو السبب لأن بسافر أماكن كثيرة جدا، فأدي تشحمت وأنا جاي. لكن أنت لو قريب المسجد ما تسيبش السنة دي خلاص. يزينك ولا يشينك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن السمت من الإيمان. أنا اختصرت الحلية المرة، اختصفت الكلام بتاعها عشان أتكلم أنا من عندي خلاص. قال عليه الصلاة والسلام حسن السمت من الإيمان، حسن السمت من الإيه. طبعا الأدلة اللي أنا بقولها لك اكتبها لأنها مش عندك في الكتاب، دي ثمرة الشغل يا ابني، مش ثمرة التعب، فضل ربنا علي، فاكتب أحاديث أو ممكن تقعد سنين على ما تلاقيه خلاص، هتلاقيها ان شاء الله موجوده ما اخترعش. اكتب حتى اشارات للحديث، وما تروح في المكتبه الشامله خرج الحديث شوفه فين ان كان عجبك اول مره تسمعه خلاص. حسن السمت من بالسين من الايمان. ماشي جزاك الله خير. اي كتب عندك يا عم الشيخ؟ اي كتب خلاص. قال عمر احب الي أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، يكون شكله إيه كان الإمام مالك إذا جلس في مجلس الحديث يكوي، ما كانش عندهم حتى مكوى، يلبس الثياب البيضاء، يضع العطر، يقول لا أحب أن أحدث عن رسول الله إلا على إيه إلا على طهارة. نعم. وإياك ولباس الإفرنج، طالب العلم ما يمشيش حسر الرأس، لازم دماغه متغطيه، طالب العلم ما يلبس قميص ومنطلون، مش حرام، جاي من شغله على رأسنا، لكن يا مرحبا بيه لو جاي من شغله، لكن عندك قميصين وثلاثة وأربعة، وأنا أشهد الله وأعوذ بالله من الرياء منذ 16 عاما ليس عندي قميص وبنطال، وحتى ليس عندي في بيتي قميص وبنطال، ليس لي خلاص، ما خلاص بقى إيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. خد بالك لا تستهزئ بهذه السنن فإنها تؤثر في الباطن، تؤثر في الايه في الباطن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستنجي باليمين، بعض الناس يتساهل، السنن اللي هي تظنها صغيرة هذه تؤثر في القلب جدا، تؤثر في الايه في القلب جدا. 11 مش العنصر 11 كده، الإعراض عن مجالس اللغو. طالب العلم احنا قلنا المره ما يقعدش على القهوه، ما يقعدش في مجلس نميمه خلاص، لا يجالس النساء كثيرا حتى لو مراته. قالوا ان من فساد القلب كثره ملاحات النساء، الجدال، ويأس من صلح امرأتك، من صلاح امرأتك. ليه تيأس من صلاح امرأتك؟ ليه؟ امرأتك لها اهداف وانت لك اهداف، في فصل بينكم، فاجعلها من الرعية، تنصحها ولا تفضحها ولا تفضحها، طرق معها، لكنها لا تتحمل ما تتحمله أنت. أنت ناوي تحفظ 100,000 حديث، هي تقدر تحفظ 100,000؟ ها؟ هي مشغولة بالحمل والرضاعة، أنت بتعمل كده؟ هي بتطبخ وتكنس وتتخرط السلطة وتعمل الطماطم، هي يكفيها حفظ جزئين قرآن، وإن هي إيه تظبط الملح بتاع الأكل وتنصحها. أما لو ظهرت امرأة عندها قوة ذاتية للاندفاع لطلب العلم تتفضل يا مرحبا بيها، لكن لا تحمل امرأتك ما لا تطيق، ما لا إيه تطيق. وبالتالي ما تجيبش مسألة علمية وعويصة سقط فيها استغفر الله اختلف فيها مالك مع الشافعي وتطرحها عليها، هتعمل هي إيه؟ رد علي. هذا العلم ذكر كما قال الزهري لا يصلح إلا، هذا علم الذكران، هذا علم الايه، هذا علم ينوء به الرجال. هل رأيت امرأة رحلت في طلب العلم؟ أنا مش فاكر في ذهني، مش فاكر شفت حد يفتكر يفكرني؟ ما رحلتش، رحلت لمين؟ هي كانت عند النبي، فهي الرحله جت لها، لا معاها ثلث العلم، لكن رحلت ركبت الجمل بتاعها وراحت تطلب العلم ببلد تانية، ما حصلش. عائشة بنت الشاطئ رحلت في الطلب، ستسمع أنها رحلت. بعدين أنا قرأت الكتاب بتاعها، يعني الناس كلها بتمدحها لأنها امرأة عملت عمل عظيم، الكتاب ما عجبنيش خلاص. ممكن أكون أنا اللي غلطان عادي يعني، وهي ماتت الله يرحمها مش كده؟ طب الحمد لله عشان إيه. ف وأين كتابها من كتب الأفذاذ؟ أيوة، لكن تشكر والله، تشكر وكثر خيرها وجزا الله خير، رحمة الله عليه، قولوا أمين. الإعراض عن الهيشات، الإعراض عن الإيه؟ باب ابن أحمد أحد العلماء لما قعدوا في مجلس القضاء وبعدين الناس قاموا قتلوا بعض في بعض الفتن، قال ليس في الهيشات قوت، والهيشات القتال في الفتنة، القتال في الإيه؟ يعني الجماعة برا نهون ضربوا بعض قدام المسجد، فمات 5-6. اكتشفنا بعد ما مات 5-6 ان هما من عيلة واحدة، بس هما كانوا اتجرأوا على بعض، قال لك ادفع بقى الايه الدية، يقول لك لا ما هم كنتوا بتضربوا بعض، اللي بيسموها انما قتل في مشاجرة، حتى القانون الوضعي بيعمل كده صح؟ لما يكون واحد مات في مشاجرة ما كانش قصده ايه؟ ما بي الحكم بيكون ايه؟ مخفف. فليس في الهيشات قود. طب ايه المعنى اللي نستفيده من كده؟ نعم، النساء الصوت واطي، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا رب. علي شوية عم الشيخ عبد الله، يعني إن رضا النساء عسير. نعم، الهشات اللي هو القتال في الفتنة، لما الجماعة الصيع اللي برا يضربوا بعض، فمات 5-6 ما فيش حاجة ولا أي حاجة خلاص. ولذلك انت لما تلاقي فتنة تعمل ايه؟ مالكش دعوة. احنا قلت لك انا من زمان لو تبع المظاهرات ولا تبع العرايك ولا الحاجات، لما حد بيشتمني بقول له الله يسامحك خلاص. احنا في زمن الايه؟ في زمن الايه؟ الهيشات. في زمن الايه؟ اعرف تجرب كده تقول الحق اللي انت تعتقده، ما انتش عارف تفصل. في زمن الايه؟ الهيشات. فمالكش دعوة، اركن في جنب، كن كخير ابن آدم، وهكذا. طب عاوزين فايدة عم الشيخ الهيشات، هنا عاوزين نستفاد حاجة في العلم في المعنى ده. الشيخ إبراهيم قاعد مع أخونا أبو طاقية زرقا ده، خضر ده اسمه إيه؟ علي؟ علاء؟ الشيخ علاء ده حبيبي، قاعد مع الشيخ إبراهيم حبيبي برضه. الشيخ علاء ده واد إيه؟ نمرود. فمسك أخ إبراهيم ضيع وقته طول النهار. فالشيخ إبراهيم قال له أقول له ليس في الهيشات إيه؟ ضحك عليك، ضيع وقت، تحر خلاص؟ تحلي بالرفق، طالب العلم يكون ايه؟ رفيق، يكون ايه؟ رفيق. القتال في الفتنة، نعم. التأمل، التحلي بالرفق ده هنتكلم به بتوسع ان شاء الله، لكن انا يعني هو محتاج خطبة كاملة او دروس في الرفق يعني. التأمل، النظر، احنا قلنا حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا ايه؟ عربيا لعلكم، في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إيه؟ تعقلون برضو. نعم نعم ماشي. الحجر ضعيف، طب ربنا سبحانه وتعالى قال لماذا قدم في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا ليه؟ يا قصة يوسف كانت باللغة الإيه؟ نعم باللغة، قصة سيدنا يوسف باللغة إيه؟ يا عم الشيخ يوسف كان يتكلم العبرانية الإيه؟ اللي هي العبرية يعني العبرانية، اسمها العبرانية اللي هي لغة اليهود، تمام كده. طيب سيدنا يوسف، احنا دلوقتي عاوزين نحكي الحكاية دي للجماعة بتوع العرب اللي ما بعرفش يقروا يكتب، نعمل ايه؟ نترجم. وما من رجل يترجم من لغة إلى لغة إلا لابد أن يخرم منه بعض، تخرم منه بعض الألفاظ وبعض المعاني، صح يا عم الشيخ؟ لازم. طب مين اللي بترجم لنا دلوقت؟ يا سلام، بس خلاص بس خلاص. ولذلك آدم بيتكلم العربية ولا الغير العربية؟ لا، الله أعلم. أكثر العلماء على أنه كان بيتكلم العربية. خلاص، وبعد الإخوة ناقشني في حديث قال ده هو جايب حديث إيه؟ أن الله عز وجل لما خلق آدم، آدم عطس، فقال الحمد لله، قال يرحمك، قال الحمد لله، قال يرحمك الله يا آدم، اذهب فألقي على هؤلاء من الملائكة السلام، الملأ من الملائكة السلام. فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فالكاتب بقى بيقول ايه؟ بيناقشني، يعني بعض الإخوة بيناقشني، وللكاتب لما قلت عنه بيقول ان ده دليل ان هم كانوا بيتكلموا اللغة ليه؟ اقول له لا، تم عندنا نص القرآن ثلاث ارباعه يحكي عن قوم من غير العرب، وربنا ترجم لنا ترجمة حقيقية صحيحة، إن أنزلناه قرآنا. وفي الآية الثانية إن جعلناه، والجعل الجعل ده غير التنزيل، غير ليه؟ يبقى جعلناه إيه؟ لأنه ما كانش إيه أصلا، إحنا غيرنا اللغة المباني بس لم نغير المعاني، لم نغير ليه؟ يبقى التأمل في النصوص. شوف الحديث اللي أنا وقفت عليه من كم يوم، قال صلى الله عليه وسلم من جاءه ذو رحمه يسأله مالا، يسأله فضلا، فضلا يعني زيادة عنه يعني، فمنعه إياه إلا طوقه الله عز وجل فضله هذا شجاعا يوم القيامة يتلمظ. وفي لفظ إلا طوقه الله حيا، أي شجاعا يتلمظ. لما اجي اقول لك اديني 1000 جنيه وهي زياده عن حاجتك وما تدينيش، ده يبقى لك عقاب يوم القيامه. القواعد التاصيليه مراعاه في كلامي، يعني لو حرامي، لو كذاب، لو نصاب، وصلتك؟ لكن لو واحد فعلا محتاج من اقربائك واهلك جاي يطلب منك صدقه عطاء وهو فايض عنك وهو في حاجة إليه، يحرم عليك تمنعه؟ هذا غير الزكاة. صدقة لو هو مش محتاج وعاوزه للتجارة أو للزيادة، لا خلاص. احنا بنتكلم عن اللي واجع، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إغاثة الملهوف فرض. ملهوف، إخواننا في الصومال كانوا بيموتوا والجماعة بتوع الخليج بيرموا التيس المكتف المشوي في الزبالة. قرأت إن واحد باكستاني جاله صدمة عصبية مات لما شاف تيس في الزبالة، تيس مشوي مرمي في الزبالة. التيس ده ب1500 ريال مثلا، يعني ب3000 جنيه مصري. احنا كنا في رواندا، ال5000 كفاية لإسلام قرية، قرية كاملة. ايه ده بقى الناس دي؟ لذلك هذه او هذه علامه زوال النعمه من عندهم. وانا ما احبش، لان هم مهما يظلموا او يبخلوا باموالهم، هم اهلي برضو واخواني ومسلمين، لكن مقصرين ولا لا؟ فنريد ان نتامل تامل واقعي، ننظر للواقع، ننظر لايه؟ للواقع، ثم ننظر للنصوص، ثم ننظر لايه؟ وهذه المسألة فيها تفصيل كبير وكتير، لكن ضربت بها مثل للإيه؟ للإيه؟ للتأمل. للإيه؟ للتأمل. قالوا من تأمل أدرك، من تأمل إيه؟ أدرك. تحلى بالثبات والتثبت. الثبات والإيه؟ الثبات مثلا منه لما تحفظ آية لا تنتقل إلى غيرها حتى تجودها، آية من الآيات فتجودها بقى تلاوة ومعاني وعبادة ودعوة، والبالك خد بالك أغلب الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن الكريم. أغلب الصحابة ما كانواش حافظين القرآن. ليه؟ كان الهدف عندهم إيه؟ واحد بيقول لابن مسعود إني قرأت المفصل الليلة، قال هذا كهذا الشعر، إني أدركت أقواما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظون إلا السورة أو السورتين لكن كانوا يعملون به. وذلك لما تيأس آية آيتين كل أسبوع ما فيش مشكلة، خمس آيات ممتاز، عشر آيات ممتاز برضو، خمسين آية ممتاز، أهم حاجة ليه؟ التثبيت، تقرأ كويس والعمل. وليه؟ لذلك من ثبت نبت. أنا عاوزك لما تطلع المنبر أو تطلع تقول درس ما تتعناش في استحضار الأدلة. فهمتوا حاجة؟ واحد الأخونا اسمه بنس اسمه الشيخ سامي، الشيخ سامي ده رجل داعية بس عنده مشكلة، بيحفظ بسرعة ويطلع يخطب، فهو على المنبر يعمل إيه؟ هيستحضر المعاني اللي عاوز يوصلها ولا الأدلة اللي هو مش عارف حافظها مكسر؟ اللي حافظها مكسر يا دوب يقول الخطبة، فأنت قاعد هو الرجل ده بيقول إيه؟ تايه فوق، الله يكون في عونه، تدي له مناديل بقى والمية تنزل من على العرق وحالته قرب، وخسله خمسة كيلو في الموضوع ده. أما لو حافظ كويس يطلع بقى كالفارس، والفارس اللي الميدان قدامه واسع لأنه حافظ إيه؟ حفظ متين، فيروح على البستان ده ياخد زهرة، وعلى الحديث ده يطلع معنى، ويجي داخل على آية مطلع لؤلؤة، وانت قاعد بقى تمخمخ ابن الايه بيجيب المعاني دي ازاي، لانه حافظ حفظ ايه؟ حفظ متين. يبقى العبره ما تكترش، العبره ايه؟ ولذلك العلم الحقيقي تغم مش تكب في كشكولك، العلم الحقيقي تغمض عينيك وتتكلم، هو ده العلم. ما تقوليش بقى اصل انا كتبت ورا الشيخ، حفظت انت شيخ، ما حفظتش انت خلاص. انما العلم والحفظ، انما العلم ليه؟ في حاجات ما بتتحفظ تتجرى ماشي تتفهم ماشي، لكن الأدلة الرئيسية اللي هي القرآن والسنة تبقى مش حفظها؟ قيل الإمام أحمد رجل يحفظ مئة ألف يفتي، قال لا يفتي إزاي بعرف حاجة. قيل مئتي ألف يا أبا عبد الله، قال لا ما يفتيش برضه. قيل ثلاثمائة ألف يا أبا عبد الله، قال أرجو ممكن. وطبعا مش مئة ألف حديث، مئة ألف حديث ورواية وأثر عن تابعي وفتوى، كل دي بيحسبوها حديث يعني. يبقى ما تكونش بقى شطاح مطاح تقرأ وخلاص يعني عاوز تبقى يعني يقول لك أنا طالب علم، لا. لذلك بالراحة، من ثبت إيه؟ من ثبت نبت، من ثبت نبت. نعم. 16 كيفية الطلب. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. الأصول اللي هي إيه؟ قرآن وإيه؟ والسنة. من رام العلم جملة ذهب جملة. هتقول لك أنا دخلت دورة وختمت القرآن في شهرين، بعد أسبوع اسأله إن جاب حاجة. يبقى أنت محتاج إيه؟ الإمام أبو إسحاق الشيرازي كان بيحفظ الورقة من 400 مرة، سفيان الثوري يكتبها 50، الإمام أحمد يسمعه 7 مرات، عبد الله بن المبارك يسمعه 100 شيخ، مش مشكلة الطريقة، المهم تديني نتيجة حفظ زي اسمك. والورق لو لو لو هتحفظ 5 آيات بيامة 3 بس تكتبهم 100 مرة وتقرأهم 100 مرة وتقرأهم من التفسير والمعاني وتناقش فيهم زمايلك وتلقيهم في جب النسيان، والله ما هتنساه. مش النبي قال مثل قارئ القرآن كمثل الإبل المعقلة؟ الإبل ليه؟ لا المعقلة، الإبل اللي تقول لفظ إيه؟ المعقلة. الإبل ليه؟ إن تعاهدها إيه؟ أمسكها وإن تركها ذهبت. طيب دنا دنا مكتفها من رجليها ب500 حبل ومن رجبتها ب6000 حبل ورابطها في الحيطة ومسمارها بمسامير، لأن جارتها كم مرة؟ جارتها 100 دي الحبال، وكتبتها 100 دي الكلبشات، أنت معايا؟ وسمعتها للأخ فلان 50 مرة وقافل عليها 50 قفل، ممكن تنساها بعد 20 سنة يبقى راجع لك مرة. فهمت المسألة دي؟ عرفت ليه أنت بتحفظ القرآن يا عم شيخ إبراهيم؟ عشان الموضوع ده، عشان أنت وبعدين تاني يوم تنسى، بس أنت مستعجل. له من رمى العلم جملة بركه جملة. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم حتة حتة. العلم ده، العلم ده إيه؟ بحر. ينفع تشرب البحر مرة واحدة؟ لو حسبوا أنت شربت كم لتر مية من يوم ما تولدت يبقوا كم لتر مية؟ لا براحة. كم لتر مية عم الشيخ؟ ها؟ أنت شربت مثلا، بتشرب المعدل الطبيعي 3 لتر في اليوم مش كده؟ 3 لتر مية في اليوم. أنا عطشان بسم الله. 3 لتر في 300 يوم، قول في 400 عشان الكسر، يبقى بكام؟ 3 في 400 بكام؟ ب 1200. ب 1200 لتر ميه في السنه. في 10 سنين، خلوهم 10 سنين، 12000 لتر ميه. ينفع واحد يشربهم في يوم واحد؟ هيحصل له ايه؟ ردوا علي. لا مش هيعرف يشربهم، لانه اصلا هيرجع ويتعب ويجع. هو العلم كده بالراحه. بس لما تشرب ميه، اشرب ميه متفلتره وميه معدنيه وتكون نقيه وتشربها على السنه، خلاص. يبقى انت عم الشيخ محمد عشان عندك رياء ومفاخره وكبر جواك، عاوز تاخد العلم مره واحده عشان تبقى شيخ مره واحده، عشان بس تضيفوك في القنوات وتبقى عالم، وده اصلا يبقى مش هتكمل، خلاص ربنا يعافيك يعني. لكن لو انت مخلص براحتك. اذا كان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام صلوا عليه، القران نزل عليه في 23 سنه. انت عاوز تاخد القران في اسبوعين؟ انت حر. وبعدين في بقى حاجه اقول لك عليه، عاوزك كل ايه وحديث يكون معاك قصه تعيش معاه. تعيش ايه يعني؟ انا وانا جاي في الطريق كنت بقرا في كتاب الفقر، في منزله الفقر في مدارج السالكين وانواع الفقر فعمال بقول لنفسي بقى، انا مع ان انا ممكن اقرا الكتاب ده في يوم والله، ومش غرور، هو سهل جدا اقراه في يوم وحصلت اللي فيه خلاص، لكن لا هنساه ومش هعمل بيه. انا عاوز منزله الفقر دي بقى امزمس فيها شهر ولا حاجه، اقعد شهر كده معاها، شهرين، سنه، براحتها، لحد ما احس ان انا شبعت. لان قال لك الفقر ده هو اصل الاصول في الوصول الى الله، وهو الباب الحقيقي اللي بيلج منه اولياء الله. ومهما بلغت من العلم والعمل ان لم تفتقر لن تحصل شيئا. ايه رايك بقى؟ يبقى الباب ده ينفع اعديه مع انه 5 صفح بس؟ ينفع يا شيخ؟ انا اصلا مش هلحق اطبقه في يومين، لان عاوز افتقر عشان ربنا يصلح لي زوجتي، وافتقر اكتر يصلح لي اولادي، وافتقر عشان العلم اللي معايا ما يروحش، والعلم اللي ما جبتوش احصله، ويغنيني بالحلال، وبعدين يحافظ على الحلال، وبعدين يديني صحتي. كل ده مش بالاسباب. قالوا من توكل على الاسباب ضل وزل. طب واحد تاني يقول طب نسيب الاسباب، طب ما النبي كان بياخد بالاسباب، ما نسيبهاش. طب كيف نفرق بين الاخذ بالاسباب وعدم التوكل عليه؟ تهتوا صح. قصه طويله خالص. اهو ده باب من ابواب باب التوبه وانواع التوبه، والتوبه تحتاج الى توبه، والله والتواب يتوب على العبد، والعبد تواب يتوب الى ربه، ولن يتوب العبد حتى يتوب الله عليه، ولن يتوب الله عليه حتى يتوب العبد اليه. قصه صح. بالراحه بقى عشان نعرف ايه، مش مجرد ان احنا نفهم. ما انا عارف فيكم مهندسين ودكاتره وناس عظماء وناس اذكياء، انا عارف، لكن علم الشريعه مش زي علم الدكتوره والهندسه. علم الشريعه لا يؤخذ مغالبه، نور. عاوز بالراحه وحته بحته وافتقار وذل. الحته اللي ما فيهاش ذل وافتقار هتعدي منك، هتفلت. لا تأتي لهذا العلم منفوخا متكبرا، بل ائتي ذليلا منكسرا. ده معايا شيخ جنزوري؟ تمام. ربنا بيقول في القرآن وقرآنا فرقناه. فرقناه يعني فرقناه وقطعناه وجزأناه لتقرأه على الناس. يبقى الأول نزلناه حتة بحتة، وبعدين بعد ما نزلناه بحتة بحتة اقرأوا براحة عليهم يا محمد، حتة بحتة برضه تاني على مكث براحة حتة بحتة. ونزلناه إيه؟ كلمة نزلناه يعني نزل من السماء تنزيلا يعني ثقيلا. إحنا يبقى إحنا لماذا فرقناه؟ لأنه إيه؟ تقيل، صح كده؟ وليه تقرأه على مكث؟ لأن الاستيعاب هيبقى صعب، فعشان كده إحنا نزلناه إيه؟ تنزيلا، ده نازل بصعوبة بصعوبة. سورة المائدة لما نزلت على النبي ثقل الوحي فكادت عنق الناقة أن تندك. عائشة: نزل النبي نزل الوحي على رسول الله وإن رجله على فخذي فكادت رجلي أن تنكسر. في الوحي في السيرة: فأخذني فغطني، اعتنقوا بشدة، مسألة ما فيهاش هزار، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ. فهمت حاجة؟ يبقى كل آية وكل كلمة محتاجة إيه؟ والله الكلام اللي بقوله لك ده استغفر الله، اللهم أعوذ بك من الرياء، والله في غاية الأهمية، في غاية الأهمية لهذا السالك على الطريق. عض علي، نعم. ودي خبرة سنين مع نفسي في القراءة ومع الإخوة. الوادي اللي تلاقيه بيتنطط وبتزجلط ده مش هيكمل. قلت لكم انا كنت في معهد الدعاء، معانا 200 اخ، الدكتور والمهندس والدبلو، وكان في واحد مش عارف يقرا القران، مش عارف ولا عارف يذاكر، وكل يوم يشتكي لي. ال 200 ما شفتهمش، اللي راح فتح مشروع واللي ساب الطلب واللي ما كملش. مين الوحيد اللي ختم وخد اجازه ولسه بيخطب ويقول دروس؟ الاخ اللي ما كانش بيعرف يقرا، لانه خده بالايه؟ بالطريقه دي. ايوه. وذلك لما تلاقي نفسك ذكي استغفر من الذكاء ده، استغفر، يقوم يزيدك مع الذكاء نور، يبقى تحصل الاثنين مع بعض. فانا اغتريت ياخذ منك الزكاة وتفضل في الظلمة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أغبية، كذلك لنثبت به فؤادك، قلبك، نفسك، ورتلناه. سر سر سر سر خطير، سر خطير. لماذا قدر الله نسيان القرآن؟ ايه رأيك؟ حد سألك السؤال ده يا شيخ سامي قبل كده؟ عشان كل ما تنساه كل ما تحفظه تاني فتفضل معلق به. ايه رأيك عم الحاج في السر ده؟ ها؟ سر خطير ولا لا؟ انت لو حفظته وما نسيتوش هتمسك المصحف تاني؟ فتفضل طول عمرك مزلول ومحتاج القرآن، لأن انت لو ما حفظتوش هيطير منك، هيروح. يبقى تفضل تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ. طيب كل ما تحفظ آية يا عم الشيخ عبد الله تاخد كم إيه؟ جمل. اللي بيحفظ آية كأنه تصدق بناقة كوماء، يعني ناقة سمينة من أمه 15,000. طب أنا حفظت ونسيت، أحفظ تاني أخد تاني. إيه رأيك في المشروع ده؟ مشروع ممتاز. طيب وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. يعني إيه لا يغسله الماء يا شيخ إبراهيم؟ لا تفنى عجائبه ولا تنقضي معانيه، فكلما تقرأ كلما تحصل من المعاني. الآية النهاردة استعملتها في الموضوع ده، بكرة تستعملها في الموضوع الثاني، بعد بكرة في الموضوع الرابع. وكل ما تقرأ كل ما ينفتح لك في المعاني، كل ما تقرأ كل ما ينفتح لك في المعاني. يبقى وأنزلت عليك كتابا إيه؟ أنت بقى بشطارتك وبفلاحتك عاوز تحفظه في يومين ثلاثة؟ زعمت سخينة أن تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. ها؟ لن يشد الدين أحدا إلا إيه؟ غلبه. ما حدش استقيم ولن تحصوا، مش هتجيب آخر هذا الدين ولا قعره ولا أي حاجة فيه. يبقى بالراحة. معنى بالراحة مش معنى نوم، بعض الناس يفهم روح نام، لا، معنى بالراحة يعني أنفق واتعب وفي النهاية حتة بحتة. عشان تعرف تزلط. خلاص. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتفهمونه حق فهمه، يتمعنون حق التمعن، يقرؤون حق القراءة، يبلغون حق البلاغ، يعملون حق العمل. هو دي معنى حق إيه؟ حق تلاوته. واحد تحفظ مختصر في كل فن، ده بالنسبة بقى للعلوم، كتاب صغير في النحو، كتاب صغير في الأصول، أنت معايا؟ نعم. تضبطه على شيخ متقن. ها اوعى تقرا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ها ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني اللي بتعمله ده؟ بتقول ايه؟ وقالوا قلوبنا غلاف. يا راك شيخ عبد الله في القراءه الجميله دي، قراءه من دي؟ اي حاجه في اي حاجه، استغفر الله. ويقعد يدي دروس. والله انا بجيب عن واحد حضرت له درس. لا تضطروني، تضطروني يا ابني كما اطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني يعني اي لا تعظموني، تضطروني مين اللي اضطروا يا ابني؟ والثاني يقول له لقد زنيت يا رسول الله، استغفر الله. فهمتوها كده؟ شتم النبي كده كفر. بس طبعا احنا بنقول بالعذر بالخطا، يبقى هو ما كفرش بس وقعته سودة، يبقى لازم تقرا على شيخ ايه؟ شيخ ايه؟ زي الرجل بيقول له اياك 90 ولا اياك 70؟ قال له والله انا بقول 90 احتياطا وخلاص. خدت بالك؟ وهكذا. فتقرا على شيخ ايه؟ شيخ. لكن ما فيش مانع يهرب منك لفظه او لفظتين. ما من احد وان جل الا ويلحن، الا ويلحن. خلاص؟ عشان ما تيأس بس. لا تنتقل من مختصر الى اخر بلا موجب، ما تحفظش كتاب وتسيبه وتروح للتاني، كده بتضيع وقتك. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، في حتة كده بتحصلها إما كتبتهاش في عناصر تضيع. جمع النفس للطلب والترقي فيه. ابن العربي يقول لا يجمع بين علمين، بعضهم يقول يجمع ما فيش مانع، ودي حسب كل إنسان، حسب كل إيه. التوحيد أتقرأ فيه الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. وأنصحك نصيحة حلوة، ما عرفتش تحفظ المتن اقرأه 3-4-5 مرات بما إنه هو يثبت في قلبك. وما عرفتش تحفظه هات أمك وشرح لها الكتاب. تقول لك يا ابني أنا مش فاهمة حاجة، أقول لها بس إثبتي بس أعجب أنا هفهمك. الإمام الأعمش كان بيشرح لمين؟ للتيس، المعزة بتاعته، التيس اللي هو الذكر اللي إيه؟ الضأن. ويقول له أوقد فهمت؟ قد وعيت. فانت اشرح لامك مش على اعتبار انها تيس، لا اوعى تفهم كده، لا ده مش من بر الوالدين. لكن اشرح لصاحبك، اشرح لجارك، انت معايا؟ الصفات، توحيد الصفات يعني، الواسطيه والحمويه والتدموريه والطحويه. قلت لك الكتب دي ما عرفتش تحفظها تعمل ايه؟ تقراها 5-6 مرات بما ان المعاني بتاعتها تثبت فين؟ في قلبك. النحو بتقرأ الأجرومية وملحة الإعراب للحريري وقطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك. برضو قلت لك لو ما عرفتش تحفظ تعمل إيه؟ لأن أنا عارف النفسيات، أنا عارف القدرات. يعني ال- ال- ال- الحديث بتحفظ 40 نووية بس، الحديث بتحفظ بقى الوحيين فهمش هزار، القرآن وليه والسنة، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى لابن الجارود، ثم جرد الكتب الستة، تحفظ اللي تقدر عليه وتجرد الباقي. المصطلح نخبة الفكر وألفية العراق. بس خد بالك بعض الإخوة والمشايخ يبقى مش حافظ القرآن وروح يحفظ الألفيات والمتون، اوعى تعمل الغلطة دي. حديث ولا قاعدة علمية للشيخ؟ حديث، لأن القاعدة هو أصلا جابها من الحديث. آية في القرآن ولا قصة قالها شيخ ولا قالها عالم؟ ها القرآن. اوعى تغلط الغلطه دي بقى قبل الاخوه، حافظين الفيات ومش حافظين القرآن، حافظين متون ومش حافظين الاحاديث، ما تغلطش الغلطه دي. كفايه ان انت تقرا المتن كويس وتفهمه او تقراه وتحفظه ماشي، بس ما ياثرش ده على حفظ الايه؟ الوحيين. الايه؟ الوحيين. الفقه، اداب المشي للصلاه، زاد المستقنع للحجاوي اللي هو الشرح، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، عمدة الفقه لابن قدامة، المقنع لابن قدامة، والمغني كل دول ابن قدامة. طبعا دي كتب ما بتتحفظ، دي كتب ايه؟ تتقرأ. الأصول، أصول الفقه تقرأ الورقات الجويني وروضة الناظر. الفرائض تقرأ الرحبية شرحها اللي هي الفوائد الجلية. التفسير تقرأ تفسير ابن كثير. خلي بالك ده تفسير ابن كثير ده بعض الناس بيفكروه مرجع، ده بداية. وأنا أنصحك نصيحة، ما تقرأش لا تفسير السعدي ولا تفسير هو مكرر هنا في الدورة تفسير إيه، ما تقرأش لا تفسير السعدي ولا تفسير الشيخ أو الجزائري. احفظ تأثير بالمأثور اللي هو بالأدلة اللي هو زي ابن كثير. في إيه؟ زي ابن كثير. أصول التفسير بتقرأ مقدمة لابن تيمية، السيرة النبوية بتقرأ مختصرها لابن عبد الوهاب، وزاد المعاد للإمام ابن القيم. دي كتبها تقرأ المجلد في يوم، تقرأه تقرأه تجرده يعني. خدت بالك؟ لسان العرب بتقرأ بقى تقدر عليه، أو تحفظ المعرقات السبع، معلقة عنترة بن شداد وأعشب مش عارف ابن قيس والناس دي، ماشي. عاوز تتخير كده كل مدى بيتين كده، ماشي، اللي تقدر عليه خلاص. بس ده برضو ما تقدموش عليه على القرآن. الإمام الشافعي كان حافظ من أشعار العرب 10,000 بيت، فكة كده يعني، 10,000 بيت من الشعر. فأنت تحفظ اللي تقدر عليه، أنت تستطيعه يعني. تجرد بقى المطولات، طالب العلم بقى على طول، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، التفسير لابن الطبري والابن كثير، كتب ابن تيمية، ابن القيم، أئمة الدعوة، الدعوة السلفية اللي هي ابن عبد الوهاب والناس دي يعني. الحافظ تقرأ كتب، قال الحافظ ابن خرزاد أو ابن خرزاء ابنه عثمان ابن خرزاد يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. أنت كطالب علم محتاج كم حاجة؟ عقل ودين وضبط وحذاقة في الصناعة، تكون متين يعني مع أمانة. يبقى عقل، دين، ضبط، حذاقة، أمانة. إيه؟ أمانة. الذهبي قال يكفيه عشان يبقى طالب علم كويس أن يكتب بيديه 200 مجلد. الشيخ الدكتور بشار عواد قال كنت بكتب في اليوم 16 ورقة، فكتبت في بيدي 200,000 ورقة. 200 إيه؟ 1,000 ورقة. فربنا يعينكم يا رجال، ربنا يعينكم. والله والله والله إن ثبت، شوف ألز من متعة الجماع والولد والذرية والطعام والشراب. خدت بالك؟ وصهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناق، ونفض الرمل عن أوراقي ألذ لي من مدامة ساقي. شوف لذة العلم لا تدانيها لذة في الدنيا. بقول لك يكتب 200 مجلد ويحصل من دواوين الإسلام 500، ولا يفطر عن الطلب إلى الممات. وإلا الشيخ بكر بقول لك فلا تتعنى، ما تتعبش نفسك، شوف لك مصالحك وشوف وراك شغلانة أعمله وريح دماغك عشان ما تضيعش وقتك. بس تلقي العلم عن الأشياخ. شوف أنت من غير شيخ عمرك ما هتبقى حاجة. الشيخ بكر عمل إيه؟ استغفر الله. سيدنا موسى عمل إيه؟ سمع إن في واحد أعلم منه، قام عمل إيه؟ سب بني إسرائيل. وبني إسرائيل كانوا ده سابهم 40 يوم عبدوا العجل. سب بني إسرائيل في التي عشان يروحوا الأرض المقدسة، وراح يعمل إيه؟ فأنت سيب عيالك، وسيب مراتك، وسيب الدكان، وسيب العيادة، وسيب الهندسة بتاعتك، وسيب الكلية، وسيب كل حاجة في الدنيا، وروح فين؟ اعمل ايه؟ دور على الخضر. الخضر مات، مين اللي مكانه؟ العلماء العاملين الربانيون، اشتغل معاه، دور عليهم، موجودين، دور عليهم. نعم، مش قصدي تشرد عيالك، اوعى تفهم كده، انا بتكلم ناس أذكياء بقى. ايوه، الأصل التلقي والتلقين والأخذ من أفواه الرجال، فمن دخل في العلم وحده خرج وحده، وكل صنعة تحتاج إلى صانع. لازم واحد إيه؟ يعلمك. وخد بالك الشيخ بيوفر عليك قراءة درس من شيخ متقن، يوفر عليك قراءة سنة. درس مع شيخ متقن يوفر عليك إيه؟ قراءة سنة. شو بك؟ هيوفر حياتك بالتالي. نعم، قال بل إن مفاتيح الكتب بأيدي الرجال، بأيدي ليه؟ قال الأوزاعي: كان العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يبقى أي واحد يقول لك أنا عندي البخاري، قابلت مرة أخ من الإخوة كل ما جاب له أقول له طلب العلم وطلب العلم، فرحت لقيته شاري مكتبة بخمسين ألف. خمسين إيه؟ بخمسين ألف. قال لي أهو بقيت بطلب العلم وبيخطب الخطبة وحشة. كنت كل ما جاب له أقول له يا ابني خطبتك يعني زبط شوية. فطلع على بعض القنوات مرة فمسجل، قال لي إيه رأيك في الفتاوى والرد بتاعي؟ وحش، أنا بقول إنه وحش، ما قلتلوش كده في وشه بصراحة. فتذكرت قصة أبو وهب ومين، وتأبط شرا لما أبو وهب بيقول له أنت بما تغلب الرجال يا تأبط؟ قال له إيه؟ قال أهجم عليه فأقول أنا تأبط شرا فينخلع قلبه ويترك ما معه وينصرف، أقول له أنا شحت أبو شلفة يقوم يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يقوم يسيب اللي معاه ويتوكل على الله. زي سيدنا عمرو بن معدي كرب بيقول له عمر أعجب من رأيت مين؟ قال له رجل قلت له يوما استسلم فأنا عمرو بن معدي كرب، ده صحابي رضي الله عنه. قالوا قال فمات الرجل يا أمير المؤمنين، قلت له أنا عمرو قام وقع ميت، خد بالك. فتأبط شرا، فطبعا أبو وهب قال له طب ما تبيعني الاسم ده، قال له هتديني ايه؟ قال له هديك الرداء بتاعي ده ألف جنيه. قام واخد الرداء لابسه، فالتاني بقى بيقول له قل للحليلة أو قل للجميلة أن زوجها تأبط شرا وكنيت أبا وهب فأين له جرأتي وأين له عند كل فادحة قلبي. هو اشترى الكتب وحطها على الرف، مين هيذاكرها له؟ رد علي. فالقضية مش قضية كتب. ابن باز بيقول لك كانت مكتبته صغيرة كده، وابن عثيمين برضه. فالقضية مش قضية كتب، وإن كانت الكتب دي أصل من الأصول، لكن مين هيفتح لك الكتب؟ ثم إن كل شيخ مع المجاهدة والمجالدة وربنا فتح عليه ونور له بصيرته في الحتة دي، وصهر ليلة يصلي ويدعي ربنا عشان يفهم الكلمة دي. ابن تيمية يقول إن المسألة لا تغلق أمامي فأستغفر الله أكثر من فأستغفر الله ألف مرة أو يزيد أو يقل فيفتحها الله علي. خلاص، وفضل على المغرب قد ايه؟ ها ساعتين. طيب لسه بدري، لسه بدري، بس احنا كده المره دي بنجري في الحليه صح، ملاحظين كده؟ نعم. ها لو نخش يعني وتسال قيل لابن عباس كيف طلبت العلم؟ قال قلب عقول ولسان سؤول. ولسان ايه؟ سؤول. أدب الطالب مع شيخه، رعاية حرمة الشيخ، الإكرام والتقدير. ما تقولوش يا أبو محمد إيه في إيه، لا تقل له إلا يا شيخنا، كن صوتك أقل من صوته. لكن إياك وتخشع بقى الجماعة اللي هم إيه، تحس كده اللي هم الجماعة القساوسة. لا، المسألة عاوزة إيه؟ وسطية. يبقى اللطف، اللطف الأدب، حسن السؤال، حسن الاستماع، ترك التطاول والمماراة الجدال، عدم التقدم بكلام أو مسير أو إكثار أو إكثار المسير عنده، وعدم الإلحاح في جواب لا سيما أمام الملأ. ولما تعرف أن الشيخ مصمم على رأي حتى لو يخالف ما تعتقد أو حتى لو غلط اسكت، ربما انكشف له من العلم ما لم إيه، وإن كان مخطئا بعد المجلس ما يخف تنصحه بينك وبينه، بينك وإيه؟ بينك وبينه. ولا تناديه باسمه المجرد أو لقبه، بل شيخي أو شيخنا. ولا تناديه بتاء الخطاب، بتاء الإيه؟ اللي هي يا محمد، يا شيخ فلان، أيوة كل ده إيه؟ أو تناديه من بعد. أيوة. طب جبناها منين؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أو بينكم كدعاء بعضكم إيه؟ بعض. طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام أو العلماء، وهم ردوا أقل لا شك، لكن هذا من الأدب، هذا من الإيه؟ وأحيانا بعض الإخوة تصد عن سبيل الله يا جنزوري من غير ما تاخد بالها، يبقى الشيخ قاعد والإخوة قاعدين وهيستفيدوا منه، وصاحبنا يقعد يجادله وينطح فيه. طب بس حضرتك فاهم غلط في المسألة دي، طب بس سيبنا نشرح لحضرتك، طب أصل الشيخ فلان قال كذا، باظ المجلس وباظت الدعوة. احنا بيبقى أحيانا قاعدين كده وفي واحد عاصي شوية، فبنعمل عليه كده حركة كده عشان ننصحه، نكلمه، نوجه رسالة. يقوم صاحبنا بقى الزنبوخ ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يبوظ الدرس. ليه؟ عشان عاوز يفرد نفسه، يظهر معلومة، مصلحة شخصية. كل ده ينافي الأدب، ينافي الايه؟ الأدب. نعم. أنا مرة كنت في درس، وبعدين كان واحد قاعد معانا، وبعدين الأخ يقول كان ابن القيم صوفيا ثم صار سلفيا على يد شيخ الإسلام. كلمة دي فيها حاجة؟ ردوا علي. كيف تغتاب ابن القيم؟ الأخ بقول له كيف تغتاب ابن القيم؟ ابن القيم لا يرضى بهذا. يا ابني مش غيبة دي، ده ابن القيم ده حاجة تفرحه، ما فيهاش أي مشكلة. لا دي غيبة يا عم، الحج التاريخ بيقول عليه كده، دي مش غيبة، دي دراسة. انت معايا؟ واحد دكتور جات له حالة، هو دكتور قلب، والحالة دي أنثى، وهيضطر يفتح من هنا. لا حرام، ما تسيبوها تموت. تنطع ده ايه؟ تنطع. هنعمل ايه؟ ابن القيم كان كده، هنعمل ايه؟ طب ما هو عمر كان كافر، دي غيبة. رد علي. فعاوزين بقى الله يكرمكم موضوع التنطع ده، بس تتعلموا ازاي بقى؟ بالسكوت. اسكت سكوتا طويلا وتعلم واستفد، ولا تكن مجادلا ملاحيا. إن بدأ منه خطأ أو وهم فلا يسقطه من عينك، فمفيش حد ما عندوش أخطاء. وإياك وامتحان الشيوخ، هو حافظ خمس ست كلمات، كل شيخ يجاب له إيه؟ يسأله، إن كان عارف يبقى شيخ، مش عارف يبقى مشكلة. ولا تنتقل إلى شيخ آخر حتى تستأذن منه، حتى إيه؟ تروح تطلب عند الشيخ محمد نعناع، ما تروح ما تسيبوش إلا ما إيه؟ عاوز تسيبه وتقول له بعد اذنك في شيخ تاني في يعني حسيت ان بقى عنده بعض الاشياء عاوز احصلها، واحنا برضو لا نستغنى عن حضرتك، وانت كلك بركه، صح كده؟ وهكذا يكون عندك ادب، عندك ايه؟ ادب. ولذلك بعض الاخوه بسبب الحقد من بعض الشيوخ والغيبه يقول له انا والله رحت عند الشيخ بس ما فهمتش منه حاجه، اسلوبه وحش. يقوم الشيخ اللي هو راح له يعتقد ان الشيخ التاني ما بيعرفش حاجه، فزرع في الأولين الكبر، وفي الثاني لو عرف الكلام ده يحقد عليه، يبقى عمل ايه في الدعوة؟ دمر. كله بركة أخي، ده كله بركة. نعم. هو عشينا المرة اللي عدت يعني، مش تاني عشينا لحمة وإيه وإيه تاني، وأول حرف من اسمه الجنزوري، خلاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. إياك من لحس الأيدي يا شيخ محمد الجنزوري، ركز معي شيخنا مش عارف ايه، وبعد بقى يعمل ايه؟ ولحس الاكتاف هذا ليس من الدين، هذا ليس من الايه؟ من الدين. قال الشافعي ما رفعت احدا فوق قدره الا انزلني بقدر القدر الذي رفعته به. فلا تبالغ يا شيخ سامح في التعظيم، احنا نوقر بس واحنا نعبده. كلام الشافعي ما رفعت احدا فوق قدره، لانه كان لوجه الله طبعا، لانه رفعه ايه؟ فوق قدري، الا انزلني بقدر القدر الذي رفعته به، الا بقدر الايه؟ خلي بالك من نيتك، تهرب منك، تهرب منك. وياك بقى من الالفاظ الرخوه، سيدنا مولانا، لا دي الفاظ وان كانت جائزه جائزه جائزه، لكن ليست من الدين، ليست يعني من الفاظ اهل العلم يعني. مش عارف. مش عارف، عديها دي عديها، ممكن أجاوبك بس هتاخد وقت كتير. إياك وتقليد الشيخ بصوت ونغمة أو مشي أو حركة، بعض الناس يقلد المشايخ بقى، شيخ مثلا دمه خفيف زي اللهم بارك، قول اللهم بارك، يقوم الأخ سامع عاوز يبقى دمه خفيف، طبعا يطلع بايخ. أنت ليك شخصيتك المستقلة، أنت إنسان فريد وحيد منذ أن خلق الله آدم، أنت مالكش مثيل يا ابني، تقلد الناس ليه؟ ما تقلدش حد. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ما تقلدش. أنت شخصية ما حصلتش، تلغي شخصيتك ليه؟ شخصيتك دي ما حصلتش قبل كده ولا حصلت؟ ما حصلتش. لا، نشاط الشيخ في الدرس، إياك أن تكون سببا لقطع الدرس بالكسل والفطور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. أول ما أنا كداعية أعرف أن الأخ إبراهيم ريكن ابنا هو خلاص كسل، والكلام بتاعي أصبح إيه؟ خلاص ممل. أقوم أنا أعمل إيه؟ ألم عزالي وأخذ مكنة النور بتاعتي وأروح. ساكت شيخ عبد الله؟ أول ما أحس أنه هو ريكن يبقى إيه؟ لكن طول ما أنا متحمس أعرف شيخ لنا، شيخ فعلا ما شاء الله، لما يعني لو قعد 10 ساعات ما يزهقوش منه. فراح حقيقة مرة فقالوا طب كلمة يا شيخ، قال له بلاش، قال له كلمة على ما الأكل يستوي يعني. فقال ساعة، بعد ساعة قال له الأكل يستوي الشيخ، قال له اقعد يلا. خطب خطبة 6 ساعات درس يعني، ومن حفظه طبعا، ولو وانا اعرفه اقسم بالله الشيخ ده يقدر يدي 12 ساعة 20 ساعة ما يقفش، انا اعرفه. تبارك الله، قوله تبارك الله. بيتصلوا عليه بيقول لي بفضل، يتصلوا عليه سنة يقول له قل 6 ساعات بنقطع ونخطب، نقطع ونعنصر وقول للناس. طب لو ناموا منه هيكمل؟ لازم. انت معايا؟ معايا ولا لا؟ احنا كنا بنقعد مع الشيخ ده لحد ما يكرشتنا. فضلت اساله مره لما حد قال لي هو انت قريب ربنا يا اخي؟ روح بقى يعني، هو انت ليك واسطه؟ روح. ما هو عنده شويه حاجات كده لذيذه يعني. انت معايا؟ فكل شيخ وكل شيخ تستفيد منه. تعمل ايه؟ يعني امبارح زرت طالب علم من 2 3 كده، استفدت ان هو بيذاكر الكتاب 10 مرات، وكل مره بيدي تعليقات. المره كل مره يكتب ايه؟ يكتب المره دي بالقلم الازرق، المذاكره رقم 2 يذاكرها بالقلم الاخضر، 3 بالقلم الفوشيا، وهكذا. قال لي لان انا لو ذاكرت كل مره بالازرق كل مره في استنباطات غير الثانيه وممكن اكرر. لا، لما يقرا ب10 ألوان مختلفه يبقى عرف انه ذاكر الكتاب كم مره، وكل مره بيطلع فوائد. ايه رايك في الفائده دي يعني؟ رد علي. اول مره اعرف، شربت عند الشيخ شاي بس، عرفني ازاي يجيب الكتب النادره ويطبعها، وعرفني ازاي يطبع وازاي يجلد. عنده مكنه الطباعه جايبها بقول ب6000 ويقعد يطبع ويعمل، وقال لي على اسماء كتب ما اعرفهاش. انا قعدت معاه من قبل العصر بساعه لحد اذان المغرب، استفدت منه حاجات ثمرت حياته، ثمرت سنينه. هو ممكن الفوائد العلميه اللي عنده انا هلاقيها اصلا، او ممكن اكون حصلتها، او ممكن اكون قراتها في كتاب، او هحصلها بعد كده، لكن خبرته في طلب العلم والدعوه الى الله هجيبها منين؟ وكل طالب علم كده عنده ميزه مش عند التاني. فهمتوا حاجه؟ طالب علم يعرف انواع الطبعات والطبعات المميزه، طالب علم تاني يعرف ازاي يطبعها وينزلها من على الكمبيوتر، طالب علم رابع يعرف مش عارف ايه، وهكذا. كل طالب علم عنده ايه؟ عنده ايه؟ ميزه وقصه في حياته ونيه وكلام من ده. نعم. قال الخطيب حق الفائده، خطيب البغدادي، لا حق الفائده الا تساق الا الى مبتغيها. اللي عاوز علم وعنده حماس اديله، ولا تعرض الا على الراغب فيها، فان راى المحدث بعد الفطور من المستمع فليسكت. اخركم كده. ولذلك بخطب الجمعه ببص للناس تلت ساعه، ابص لوجوهك تلت قد تلت ساعه، نص ساعه شغال، عاوزين ساعه ومال كشكول مليان تبارك الله. ما انا مختصر مجلدين مثلا هنا في الكتاب ده، هنا في الكتاب الحب الاولين دول وصف الجنه، اختصار كتاب حد الارواح لابن القيم، ممكن ياخد مننا 15 ساعه شرح او 20 ساعه. تستحملوا؟ طبعا لا. يبقى انا معاكم لحد ما ايه؟ ردوا علي. هل ما تستعمل؟ ايوه. فان بعض الادباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع. قال عبد الله ابن مسعود يعني حدث القوم ما رمقوا ما رمقوك بأبصارهم فإن رأيت فيهم فترة فانزع. فإن رأيت في فترة اللي هو ليه الكسل يعني خلاص. ونعمل فاصل مش كده 10 دقائق لا غير دقائق ليه لا غير وبعدين نبتدئ في كتاب السير كده. احنا خدنا كم صفحة في الحلية صد كام كده فاضل فيها كم صفحة؟ يعني المرة الجاية نخلص لأن آخر الحلية سهل. آخر الحلية إيه؟ سهل. الاختصار ده كويس ولا إيه؟ فوائده أكتر صح؟ نعم. جزاكم الله خير. سهل سهل ناخده سريع. بالنسبة للي هيقرأ في الحلية الكلمة اللي أنت مش عارفها تعالى لي وهندي واجب على الحلية، هندي مثلا 5 أسئلة أو 10 أسئلة إن شاء الله.